في ذاته وأسمائه وصفاته، ويحمد سبحانه وتعالى لعظيم إنعامه وإحسانه إلى خلقه. فمن الثاني وهو إنعامه وإحسانه إلى خلقه ما ذكر رحمه الله تعالى من أنعام ما بسط الله عز وجل للخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، من أنواع المواهب وأوسع العطايا وأكرم الأيادي وأجمل الصنائع وغير ذلك من عجائب واسع فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته. ومع هذا هم يكفروه ويفجروه، وكذلك يعرضوا عن دين الله عز وجل ويذنبون ويخطئون ويقصرون، وبعد هذا كذلك يتودد إليهم سبحانه وتعالى وهو الغني، وهم الفقراء المذنبون المقصرون. وكل هذا يدل على عظيم إنعام الله وإحسانه. فإنعامه وإحسانه تارة في الأمور الكونية القدرية وتارة في الأمور الشرعية، وكلا الأمرين يتحقق به عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات كلها التي أوردها وما سيأتي أوردها رحمه الله ليستدل كيف أن الله عز وجل خاطب المؤمن والكافر والبر والفاجر بألطف العبارات وأرفقها، وهو سبحانه وتعالى الغني وعباده الفقراء. ومع ذلك تأمل إلى هذه الآيات وهذا الخطاب في أولها وفي أثنائها وفي وسطها وآخرها. لو ضرب مثل ولله المثل الأعلى في سيد له عبد، وهذا العبد يعصيه ويسبه ويؤدي ما ينبغي أن يؤديه إليه إلى غيره، ولا يستقيم على ما يريد، وبعد هذا لا يزال يطلب منه، كيف سيكون حال هذا السيد؟ هل سيعطيه؟ ها؟ لن يعطيه. لو أعطاه وصبر عليه لكان مرة مرتين ثلاث، بعد الثلاث هل سيعطيه شيء؟ إذا لم يقتله فهذه نعمة، إذا لم يقتل السيد العبد أو لم يبطش به فهذه نعمة، فضلا أن يرد السيئة بالسيئة، هذا يعتبر أقل العدل أن يرد السيئة بالسيئة. هل يتصور أن يستمر الإنعام؟ لا يمكن. هل يتصور أن يدعوه بعبارات التودد والتحنن والتلطف ليرده إليه؟ كذلك هذا أبعد. وهذا وهو عبد فقير مثله، لا يغني عن نفسه فضلا عن غيره شيئا، فكيف بالله العظيم الذي له ملك السماوات والأرض ولله المثل الأعلى؟ فهو يخاطب الكافر والفاجر فضلا عن المؤمن والمسلم بأنواع خطاب الوداد والمحبة والتلطف. وقد قرأنا وسمعنا هذه الآيات الكثيرة والتي منها آيات في حق الكافرين والفاجرين وآيات في حق المؤمنين والمسلمين، ومع ذلك كيف يتودد الله سبحانه وتعالى العظيم ويتحنن ويتلطف بعباده جل وعلا. وهذا من عظيم الإحسان منه سبحانه وتعالى. ومراده رحمه الله تعالى أن يدلل كذلك على ما تقدم من أن هذا من أعظم أبواب معرفة عظمة الرب سبحانه وتعالى. فهذا الباب كذلك هو من آثار أسمائه وصفاته، فإن أسماؤه وصفاته تتجلى في معاني حمده وإحسانه ولطفه وتودده وتحننه ونصحه لخلقه سبحانه وتعالى. وإذا علم ذلك علم أن أعرف الناس بأسمائه وصفاته والذي يدخل فيها الإيمان بالقضاء والقدر هم أحق الناس بمعاني العبودية وتوحيده وكذلك معاني حمده وشكره جل وعلا. وهذا هو علاقة ذلك في باب القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.